ووقاية، تتضمن سترا ووقاية. ولهذا قيل للمغفر مغفرا مغفر، لماذا؟ لأنه يستر الرأس مع وقاية السهام. لكن العمامة تسمى مغفرا ليش؟ ما تستر، ما تقي، تستره ولا تقي. كذلك أيضا لو فرضنا أن هناك صفائح من حديد فوق رأسك، فوق ربما تقيك السهام من فوق لكن ما تسمى مغفرة حتى تكون ساترة للرأس واقية من السهام. وعلى هذا فالمغفرة هي ستر الدم والتجاوز عنه. ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي يحاسبه الله عز وجل، يقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أسترها وأقيك عذابها، أسترها وأقيك عذابها، اللهم أغفر. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المخلوقين مفتقر إلى مغفرة الله، ولذلك دعا به، قال اللهم اغفر لي. ثانيا أن الأنبياء يتصور منهم وقوع الخطأ، ولهذا طلب أن يغفر الله له. وقد قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وقد زعم بعض أهل العلم أن الأنبياء لا يذنبون، حتى غلا بعضهم وقال: من قال إن الأنبياء يجوز عليهم تجوز عليهم الذنوب فهو كافر. وهذا باطل، لأن الآيات كثيرة تدل على أن الأنبياء قد يقع منهم الذنب. قالوا إن الآيات اللي فيها الأمر بالمغفرة أو الآيات اللي فيها استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام المراد مغفرة ذنوب أمته، مغفرة ذنوب أمته، ولا شك أن هذا تحريف. فماذا يجيبون عن قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ما يخل بالشرع أو بالأمانة، ولهذا عصموا من سفاسف الأمور، وعصموا من الخيانة، من الكذب والغش والخداع. كل ما يتعلق بالأمانة فهم معصومون منه، وكل ما يتعلق بالشرف، ما يهدم الشرف، فهم معصومون منه. أما الأشياء التي قد تصدر عن اجتهاد أو عن غفلة أو ما أشبه ذلك فهذه قد تقع، ولكنهم يمتازون عن غيرهم بأنهم لا يقرون على الخطأ، لا يقرون. أما غيرهم فإنهم يمكن أن يقروا على الخطأ فيبقوا على خطأهم ويكونوا المستحقين لما يترتب على هذا الخطأ، بخلاف الأنبياء. فصار الأنبياء يعصمون من كل ما يخل بالشرع أو يخل بالأمانة أو الإقرار على الخطأ حتى لا يستعتبوا منه ولا يستغفروا منه ولا ينبههم الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة هذا بين فيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل انتقال من انتقالات الصلاة، فيكبر حين يقوم، وهذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا يدخل في الصلاة إلا به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي صلى صلاة لم يطمئن فيها، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وسبق أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال: وكان يكبر حين يركع، وهذا تكبير الركوع. ثم ذكر تكبير السجود والرفع من السجود والسجود مرة ثانية، والتكبير حين يقوم من الثنتين من التشهد. وهذه التكبيرات وكذلك التسميع والتحميد اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض أهل العلم إنها سنة وليست بواجبة، وقال آخرون بل هي واجبة من واجبات الصلاة، لأن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها واستمراره عليها مع قوله صلوا كما رأيتموه يصلي، وإنكار الصحابة رضي الله عنهم على من لم يفعلها يدل على أنها واجبة. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنه ليس وجوبها كوجوب التكبير في الإحرام، لأن هذه واجبات تجبر لسجود السهو. أولا التكبير عند الركوع، متى يكون التكبير عند الركوع؟ قال أهل العلم: التكبير يكون بين في الانتقال، في الانتقال أن يهوي أو أتمه بعد وصوله إلى الركوع بطلت صلاته، لم يجزئه ذلك وتبطل الصلاة. لا بد أن يكون بين الانتقال والوصول إلى الركن الذي يليه. ولكن هذا القول فيه حرج ومشقة، ولو أننا اعتبرنا هذا القول لكان كثير من الناس حتى من الأئمة لم يأتوا بالواجب عليه. كثير من الناس يبدأ قبل أن يتحرك، أو كثير من الناس ينهي هنا بعد أن يصل، وهذا فيه مشقة وحرج. نعم، ينبغي الإنسان أن يلاحظ أن يكون ابتداء أن يكون ما التكبير فيما بين الهوي والوصول إلى الركوع، ووجه ذلك أن القيام له ذكر مخصوص والركوع له ذكر مخصوص، فإذا أطلت التكبير حتى دخلت في الركوع فمعناها أنك أدخلت في الركوع ذكرا ليس منه، وإذا فعلته قبل أن تهوي فمعنى ذلك أنك أدخلت في القيام ذكرا ليس من أذكار القيام. إنما كوننا نقول هذا لازم ولا بد منه فيه صعوبة على الناس. قال: وكان يقول حين يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه مو حتى يرتفع ويتم قائما، إذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ قال العلماء: السمع هنا بمعنى الاستجابة، لأن السمع يأتي في اللغة العربية بمعنى الاستجابة، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا يستجيبون. فالسمع هنا سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده، وليس المراد سمع أي أدرك حمده أي أدرك الصوت،

لأجل إفادة الحصر لك. ثم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا تفويض الله عز وجل في كل الأمور. اللهم لا مانع لما أعطيت، المعنى لما أعطيت أي قدرت إعطاءه، لأن المنع يكون قبل الثبوت. فمعنى لا مانع لما أعطيت يعني لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه. طيب، وما أعطاه بالفعل؟ من باب أولى، من باب أولى أن لا يمنعه أحد. ولهذا قال لا، لم يقل لا رافع لما أعطيت، بل قال لا مانع لما أعطيت، يعني لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه، ولا معطي لما منعت. ما حد يعطي شيئا قريت بأنه ممتنع أبدا. إذا نفهم أن ما يأتينا على أيدي بعض الناس، ما يأتينا على أيدي بعض الناس من أين أتانا؟ من الله عز وجل، هو الذي جعل في قلبه أن يعطيك. يعني مثلا لو أن أحدا وهب لك شيئا من المال، أو أن أحدا تصدق على فقير بشيء من المال، نقول إن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، فلولا أن الله تعالى جعل في قلبه شيء ما وصلك. فنحن نعلم علم اليقين أن كل ما أتانا فهو من الله، وكل ما منعناه فهو من الله. واعلم أن منع الله وإعطاءه مقرون بالحكمة، بل كل فعل من أفعال الله فإنه مقرون بالحكمة. ولهذا انظر إلى قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اقرأ آخر الآية: إن الله كان عليما حكيما. يتبين لك أن كل شيء وقع من الله عز وجل فإنه مقرون بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها. نعم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الحظ والغنى، ومعنى ينفع منك، قال العلماء إن ينفع هنا مضمنة معنى يمنع، ولهذا عديت بماذا؟ بمن، التي يتعدى بها منع، منع منك. فالمعنى ولا يمنع ذا الجد منك الجد، أي أن جده حظه وغناه لا يمنعه منك، وهذا صحيح لا يمنعه منك. وأيضا لا يغني عنك، ولهذا عبر بينفع، يعني أن جده وحظه لا يغني عنك، فهو ليس بمانعه منك إذا أردت به شيئا، وليس بمغنيه عنك، بل هو محتاج إليك. وهذا والله أعلم هو الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالنفع ثم عداه بمن، لأجل أن يشمل المنع والانتفاع الذي هو الاستغناء بما عنده. فصاحب الغنى والحظ لا يستغني بحظه وغناه عن الله، ولا يدفع شيئا أراده الله به بحظه وغناه. أليس كذلك؟ لو أن رجلا عنده جنود عساكر أقوياء، وله أموال كثيرة عظيمة، وعنده خدم، أراد الله به سوءا ينفعه؟ أبدا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذه الآية تقريبا مثل ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن لا أحد يمنعه من الله ما أراد بهم، ولا يلجؤون أحدا إلا ولا يلجؤون إلى أحد إلا إلى الله، ليس لهم أحد يتولاهم فيلجؤون إليه. والله أعلم. الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى:

إلا إذا كان في ذلك أذية على غيره فإنه لا يفعل المسنون، فإنه لا يفعل الواجب أو لا يفعل المؤذي من أجل الحصول على المسنون. إذا كان الإنسان في الصف والصف يشرع فيه التراص، فإذا كان متراصا لو فرجت بين يديك حتى يبدو بياض الطيك صار في ذلك أذية على جيرانك في الصلاة، ولا يمكن أن ترتكب الأذية من أجل الحصول على مستحب، لأن الأذية محرمة مشغلة للمصلين. وعلى هذا فإذا كنت في الصلاة فإنك في الصفوف أقصد فإنك تكتفي بنصب الذراعين، بنصب الذراعين تنصبهما بدون أن تفرج. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. هذا أيضا من آداب الصلاة ومستحباتها أنك إذا ركعت تفرج بين الأصابع. أين تكون اليد في الركوع؟ تكون على الركبتين، فتفرج بين أصابعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، ولكن هذا على سبيل الاستحباب. فلو أنك ضممتها لا تعبد لله بذلك فلا إثم عليك، ولكن السنة أن تفرج. أما في حال السجود فإن السنة أن تضم الأصابع، ما تفرجها، تضمها، يعني معناها ترص بعضها البعض. قال أهل العلم: وينبغي أن تكون أصابعها إلى القبلة كما جاءت في السنة أيضا، تكون أصابع اليدين إلى القبلة، ما تخليها يمين ويسار مائلة، بل تجعلها مستقيمة إلى القبلة. الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا نبي الحديث يا ناس؟ لا، بعد حديث فؤاد. ايش؟ بعد حديث فؤاد كان إذا ركع إذا سجد ضم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. التربع مثل جلستي هذه، ويسمى عند العامة مفخذ، يعني معناه أنه ضم ساقيه إلى فخذيه وجلس على مقعدته، هذا هو التربع. وهذا قال أهل العلم إنه يكون في محل القيام أو في محل الركوع، مثل رجل يصلي قاعدا إما في نفل وإما في فرض لعجزه عن القيام. فإذا كان في محل القيام أو في محل الركوع فإنه يكون متربعا ولا يكون مفترشا ولا متوركا. ويجوز أيضا أن يكون في حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين إذا كان لا يستطيع أن يصلي مفترشا أو أن يصلي متوركا. فالتربع إذن صفة مطلوبة وصفة جائزة، فإن كان في محل القيام والركوع فإنها صفة مطلوبة مستحبة، وإن كان في محل الجلوس فهي جائزة إذا دعت الحاجة إليها، وإلا فالأفضل في الجلوس الافتراش والتورك على حسب ما هو معلوم في السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائية واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم.